بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس الثاني والثمانون كذا إن شاء الله. نعم، في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ونرجع إلى ما وقفنا عليه في باب أداء الأمانة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بأداء الأمانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المؤلف رحمه الله موفق وفقيه، استدل على هذا الباب الشريف في باب وجوب أداء الأمانة وفضل ذلك بهاتين الآيتين، في آية النساء في آية سورة الأحزاب من آخرها، لأن الله جل وعلا أمر بالأمانة وجعلها فرضا على عباده وجعلها شعارا ودثارا لأهل ولايته. فأما الأمانة التي في آخر سورة الأحزاب فإنها أمانة التكليف، التكليف لله بهذه الدينونة له بالعبادة، عرضها الله عرض اختيار على السماوات السبع وعلى الأراضين وعلى الجبال، وهذا عرض اختيار وتخيير لا عرض إلزام. فأبين أن يحملنها، لما؟ إشفاقا وخوفا من تبعة ذلك، وأشفقنا منها أي من حمل أمانة التكليف، وحملها الإنسان أي تحملها الإنس والجن. وهذا التحمل أكثرهم لم يقوموا به لظلمه وجهله، إنه كان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم ناشئ من بغيه، والجهل ناشئ من عدم علمه بالعواقب. أما المؤمنون والمخلصون من عباد الله فهم بريئون من هاتين الخصلتين، من خصلة البغي الذي يحمل على الظلم، ومن خصلة الجهل. ولهذا نورهم الله بنور الوحي وأمرهم أن ينتهوا عن البغي، وأعظم البغي والظلم الإشراك مع الله، إذ هذا أعظم البغي، من وقع فيه مهما كان علمه ومهما كانت مداركه لا تنفعه. وفي آية النساء ذكر نوع خاص من أنواع الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ما الأمانات التي أمرنا بأدائها لأهلها؟ الأمانات الخاصة، كأمانة الوظيفة ائتمنك عليها ولي أمرك، كأمانة السر ائتمنك عليها غيرك فتحملت الأمانة، أمانة المال وما أكثر من يجحدها أو يسويف فيها أو يماطل. ولهذا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فجاءت بصيغة الجمع لتنوعها، مع أن جنسها واحد. وفي آية الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة، فالأمانة هنا مفردة لكنها بأل الجنسية المستغرقة. وقد نهى الله جل وعلا عن خيانة الأمانة،

سواء مال أو ما يتمول به من آلات وغيرها. ها؟ هدايا البنوك؟ لا، هذه ما لها علاقة بالغلول، هذه يمكنها لها ارتباط بالربا. ما هدوك لسواد عيونك علشان انك حاطن عندهم الأرصدة عشان ما تزعل عليهم وتسحب وتنقلها البنك الثاني، يدرجونك بالهدايا مرتن بشت حسب رصيدك من كسر الطيب إلى شيء أعظم. أسأل الله العفو والعافية. لنا ثلاثة أسئلة، حنا حطينا ثلاثة أسئلة، والله مهنا خفيف بالسؤال. سنلقي عليك قولا خفيف ولا ثقيلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.